أردت أن أنبهكم عليه مما يدل هذا الحديث على أن الإنسان لو دخل المسجد وهو مثلا فاتت صلاة ودخل المسجد وأقيمت الصلاة، فالعلماء مختلفون، هل يصلي الفائتة وراء الإمام أن يصلي هذه ويقضيها بعده؟ هذا هو الأول القول هذا، لأن ظاهر هذا الحديث يقول فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيم لها، وهذا النص صريح على أن من فاتت الصلاة كان عليه ترتيب، فنضع علينا هذا، ألا تذكرون؟ نضع هذه المسألة وهو ترتيب بين الفوائد واجب، لكن نقول في مثل هذه الحالة خرج عن الترتيب، وذلك لأن صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والصلاة المراد المكتوبة هي التي أقيم من أجلها. إذن أنت إذا دخلت ووجدت الناس يصلون فصلي معهم الصلاة التي يصلونها، أنت فاتك الظهر ودخلت المسجد والناس يصلون العصر، صلي العصر ثم اقضيها بعدهم بظاهر هذا الحديث، وهذا هو الأولى. وبعض العلماء يرى أنك تقتدي بهم في الظهر ثم تصلي العصر بعده، لكن هذا أولا هذا الحديث، وثانيا الاختلاف على الإمام بمثل هذا لا يستحسن. إذن نقول من دخل مسجدا لمسجدا، من دخل مسجدا ويصلون العصر يصلي معهم العصر ثم يصلي الظهر التي فاتته قبلها، أو من أراد أن يجمع أو يجمع مسافر كان يجمع في وقت الثانية ودخل مسجدا في وقت الثانية وقد أخر الظهر كذلك يفعل مثل هذا، هذا هو الأولى من الفكرتين أو من المسألتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.